يسأله من في السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله فأهلكوا بالطاغية

Over. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل Yeah.